يرتب بين المسنون والفرض، وذلك كتقديمه للمضمضة والاستنشاق على غسله للوجه. هذه ثلاثة أحوال للترتيب، فمحل الخلاف بين العلماء رحمهم الله في هذه المسألة إنما هو بين الفرائض، أي الفرائض التي وردت مرتبة في الكتاب، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان. هل يجب على المكلف أن يوقع بعضها تلو بعض على الترتيب والنسق الوارد في كتاب الله، أم هو مخير لا حرج عليه أن يقدم غسل رجليه على مسح رأسه، ومسحه لرأسه على غسله ليديه، وغسله ليديه على غسله لوجهه؟ أما الأدلة فقد استدل الشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم على إيجاب الترتيب بين أعضاء الوضوء بآية المائدة، أعني قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة قالوا إن الله عز وجل قد أدخل الممسوح بين مغسولين، فقال: وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فأدخل الممسوح وهو الرأس بين مغسولين وهما اليدان والرجلان، فدل على أن الترتيب واجب، لأنه لو كان غير واجب لما تكلف في إدخال الممسوح بين المغسولين من جنس مخالف. ولذلك قالوا إن الآية الكريمة مشعرة بإيقاع أعضاء الوضوء مرتبة، ومن أدلتهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة القولية كما في حديث النسائي الذي معنا، خاصة عند من يرى ثبوته. وأما السنة الفعلية فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ووصف الصحابة وضوءه كما في حديث عثمان وعبد الله بن زيد وعلي وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، ولم يحفظ في حديث صحيح واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عضوا من أعضاء الوضوء على غيره على خلاف ما ورد في القرآن مرتبة. فكونه عليه الصلاة والسلام يحرص على هذا الترتيب في جميع وضوئه يدل دلالة واضحة على أن الترتيب مقصود ومطلوب شرعا. وبناء على ذلك قالوا: لا يصح الوضوء إذا أخل بالترتيب فيه. وأكدوا هذا بأن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أتوضأ؟ قال: توضأ كما أمرك الله. والله لما أمرنا بغسل ومسح أعضاء الوضوء أوقعها مرتبة، فينبغي إيقاعها على الصورة التي وردت بأمر الله تعالى. وقد جاء في حديث المسيء صلاته في إحدى رواياته: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. قالوا: فمن مجموع هذه الأدلة النقلية في الكتاب والسنة يظهر لنا أن الترتيب مقصود شرعا، فلو أخل المكلف بهذا الترتيب بطل وضوءه. يستوي عندهم أن يخل في عضو أو أعضاء، فلو قدم غسل يديه على غسله لوجهه بطل وضوءه. وهكذا لو أوقع الوضوء منكسا، أي أخل بالترتيب في جميع الأعضاء. هذا هو القول الأول ودليله من النقل. أما دليله من العقل فقالوا: يجب الترتيب في عبادة الوضوء كما يجب الترتيب في عبادة الصلاة، بجامع كون كل منهما عبادة مشتملة على أفعال مخصوصة مرتبة. قالوا في وجه هذا القياس إنه يجب على المكلف أن يوقع أفعال الوضوء مرتبة على النحو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو مطالب في عبادة الصلاة بإيقاع أفعالها تلو بعضها. ولذلك قالوا: اجتمعت دلالة النقل والعقل على حتمية الترتيب ولزومه. أما دليل القول الثاني الذي يقول بإسقاط الترتيب بين أعضاء الوضوء، فقد استدلوا بحديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وأرضاها أنها وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالت فغسل وجهه ثم تمضمض واستنشق. هذا الحديث رواه الدارقطني وهو حديث معلول، فهو من رواية علي بن عبد الله بن عقيل وهو متروك الحديث. وكذلك أيضا استدلوا بحديث ثاني عن المقدام بن معدي كرب، وفيه أنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه غسل كلتا يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق، وهو حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه. قال عنه الإمام الشوكاني إن إسناده صالح لكنه شاذ. هذا الحديث قالوا، والحديث الذي قبله قال فيه أصحاب هذا القول إن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع المضمضة والاستنشاق وهما من أفعال الوضوء بعد غسله لوجهه، وكذلك بعد غسله ليديه كما في الحديث الثاني. فلو كان الترتيب واجبا لما أخل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب. والذي يترجح من القولين والعلم عند الله عز وجل هو القول بوجوب الترتيب وحتميته ولزومه في الوضوء، وذلك لما يأتي. أولا لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول من دلالة النقل والعقل على وجوب الترتيب. أما ثانيا فإن استدلال أصحاب القول الثاني بالحديثين يجاب عنه بالعلة في سنديهما، ويجاب عنهما أيضا من جهة المتن، فيقال لهم إن محل الخلاف بيننا وبينكم إنما هو في الترتيب بين الفرض والفرض، وأما الترتيب بين الفرض والمسنون أعني المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه فالأمر فيه واسع، ولا نقول بحتمية الترتيب بين المسنون والمسنون ولا بين المسنون والمفروض، فلا يلزمنا الاعتراض بهذا الحديث الذي ذكروه. وبناء على ذلك فإن من توضأ فأخل بالترتيب في عضو أو أعضاء من الوضوء فإنه ينبغي عليه إعادة الوضوء ولا يصح وضوءه كما سبقت الإشارة إليه في القول الأول. هذا الحديث كما قلنا أصل في مراعاة الترتيب بين الفرائض، فيبقى النظر في مراعاة الترتيب بين المسنون والمسنون والمسنون والفرض. فالذي عليه جماهير العلماء رحمهم الله أن الترتيب بين المسنون والمسنون سنة، والترتيب بين المسنون والفرض سنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أكمله وأجمله أن الإنسان يراعيه، وأما إذا تركه فلا عتب عليه ولا حرج، لأن أصل الفعل المسنون غير واجب، فلا تجب الصورة والكيفية عند الإيقاع، لأنه إذا انتفى الوجوب عن الأصل فمن باب أولى أن ينتفي عن صورة إيقاعه. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. يقول المصنف رحمه الله وعنه أي عن جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. هذا الحديث كما قال المصنف رواه الدارقطني وهو حديث ضعيف، لأنه من رواية القاسم بن محمد بن عقيل وهو متروك الحديث، فهذا الحديث من أضعف أنواع الحديث الذي لا ينجبر بالمتابعة. فالحديث الضعيف على حالتين، منه ما هو قابل للانجبار كأن يكون ضعفه من قبل خفة الضبط والحفظ، وأما إذا كان ضعفه من قبل النكارة وكذلك من قبل الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم فهو الضعف الذي لا ينجبر. فكل راو عرف بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وبوضع الأحاديث واختلاقها فإنه لا يجبر ضعف مثله، ولو وردت رواية أخرى من خفيف الضبط لم تنجبر بمثله، كما قال بعض الفضلاء وحيث تابع الضعيف معتبر فحسن لغيره وهو نظر، إن لم يكن لتهمة بالكذب أو الشذوذ فانجباره أبي. فإذا كان الراوي متهما بالكذب أو الرواية شاذة فإنها لا تقبل الانجبار. هذا الحديث قوله رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، اشتمل هذا الحديث على سنية إدارة الماء على المرفقين، والمرفقان مثنى مرفق، سمي بذلك لأن الإنسان يرتفق عليهما، فالإنسان إذا أراد أن يتكئ ارتفق بمرفقه فاعتمد عليه، فسمت العرب هذا الجزء من الإنسان مرفقا من هذا الوجه، وهو تعبير القرآن كما في قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. وهذا الحديث يعتبر حجة لجمهور العلماء رحمة الله عليهم في إيجاب إدخال المرفقين عند غسل اليدين، وخالف في ذلك بعض العلماء وهم من فقهاء الظاهرية رحمة الله عليهم، فقالوا إن الواجب عند غسل اليدين أن يغسل يديه ولا يجب عليه أن يدخل مرفقيه، واحتجوا بظاهر قول النبي صلى الله قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. قالوا إن إلى بمعنى انتهاء الغاية، أي كأن الآية الكريمة أوجبت على المكلف أن يغسل يديه وأن تكون غاية الغسل عند المرفق. واعتمد جمهور العلماء على وجوب إدخال المرفقين في الوضوء بدليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقول الحق تبارك وتعالى: وأيديكم إلى المرافق، فإن قوله إلى بمعنى مع، كقوله تعالى: من أنصاري إلى الله، أي مع الله. وكقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، أي مع جزء يسير من الليل، لأنه لا يصدق على المكلف استيعاب محل الفرض بالصيام أعني النهار إلا بإمساك جزء يسير من الليل، فعبر القرآن بهذا التعبير المشعر بإمساك ذلك الجزء. واستدلوا كذلك بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غسل مرفقيه كما في حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة في الصحيح أنه توضأ حتى شرع في العضد، فدل هذا على أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي حافظ عليه أنه كان يدخل مرفقيه في غسل اليدين. وعلى هذا فإن أصح القولين والعلم عند الله هو القول بوجوب إدخال المرفقين في اليدين، وأنه إذا توضأ الإنسان ولم يستوعب المرفقين بالغسل أن وضوءه غير صحيح، وتلزمه إعادة الوضوء إن تفاحش أو تطاول الوقت إلى درجة فوات شرط الموالاة. أما لو أمكن التدارك بأن كان العضو مبلولا فإنه يعود ويغسل المرفق فقط، ثم يمسح بالرأس ويتبع بغسل رجليه كما هو مقرر في مسألة الموالاة. قوله أدار الماء: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ من الإناء، كما جاء عنه ذلك في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وحديث علي بن أبي طالب وغيرهم، كان يدني الإناء فيتوضأ ويغتسل كما في أحاديث أمهات المؤمنين في صفة غسله عليه الصلاة والسلام من الجنابة، فكان إذا أراد أن يغسل كفه اليمنى أصغى بالإناء على الكف فأفرغ حتى ملأ كفه اليمنى، ثم قلب الماء وجعل يده اليسرى كفه اليسرى عند مرفقه، فإذا نزل الماء إلى المرفق استوعب المرفق، فهذا هو معنى الإدارة. ثم يقلب الماء إلى رؤوس أصابعه ثم يعود على ظاهره. وقال بعض العلماء إن المراد بالإدارة أن يقلب الماء على يديه بالصورة الأولى حتى إذا استوعب أعاد على المرفق فأدار الماء عليه، وكلتا الصورتين صحيحة وجائزة، سواء أدار عند ابتداء قلب الماء على كفه اليسرى عند مرفقه اليمنى، أو أدار بعد استيعاب كف اليد بالغسل أدار الماء على المرفق، فكل جائز، والمعتبر هو وصول الماء إلى المرفق. نعم. وعن عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه قال أحمد لا يثبت فيه شيء. يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث كما قال المصنف رواه أحمد ورواه أبو داود وكذلك ابن ماجه والبيهقي والحاكم، وصحح الحاكم هذا الحديث، وقال المنذري صححه الحاكم وليس كما قال، فكلهم رووه عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة. وقد قال البخاري لم يثبت سماع يعقوب من أبيه ولا أبيه من أبي هريرة. قال المنذري في تمام كلامه وأبو ثفال مجهول. فالصحة من أين؟ استفهام كاري على الإمام على الحاكم في تصحيحه لهذا الحديث. وقد تعقب الحافظ الذهبي الحاكم في التصحيح فقال إنه ليس كما قال، فإن الحديث إسناده لين. ومدار هذا الحديث على يعقوب بن سلمة، وقد بين الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه كما في التلخيص السبب في وهم الحاكم في تصحيح هذا الحديث، وهو أن الحاكم ظن أن يعقوب بن سلمة هو يعقوب بن أبي سلمة للماجشون، فلذلك صحح الحديث على شرط مسلم. قال الحافظ وليس كما قال، فإنه يعقوب ابن سلمة الليثي مولاهم الحجازي لم يثبت سماعه من أبيه ولا سماع أبيه من أبي هريرة كما ذكر الحافظ رحمه الله ذلك في التهذيب. ولذلك مذهب طائفة من العلماء أنه لم يصح حديث في التسمية على الوضوء، وممن قال بذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه، فكما نقل المصنف عنه أنه قال لم يثبت في التسمية على الوضوء شيء. وممن قال بضعف أحاديث التسمية ابن القطان، ولكن هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله عن أبي هريرة وردت أحاديث أخرى تشهد له وتعضده وتقويه، فجاءت أحاديث منها ما هو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومنها ما هو عن سعيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة. وقد أشار الحافظ إلى حديثه في الرواية الثانية، ومنها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومنها حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، ومنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ومنها حديث أبي سبرة الغفاري رضي الله عنه، وكذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. فأما حديث أبي سعيد الخدري فقد رواه الإمام أحمد وكذلك البيهقي والدار قطني والحاكم والبزار. قال إسحاق بن راهوي كما نقل الحافظ بن حجر في التلخيص عنه عن هذا الحديث، أعني حديث أبي سعيد الخدري، إنه أصح شيء في التسمية. ونقل الحافظ بن حجر في التلخيص أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله أن حديث التسمية من حديث أبي سعيد الخدري أنه أقوى شيء في الباب. هذا بالنسبة لرواية حديث أبي سعيد. وأما حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل والذي ذكره المصنف رحمه الله في الرواية الثانية فقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهكذا الدار قطني وكذلك الحاكم والبزار، ويرويه الإمام أحمد عن أبي بكر واسمه رباح بن عبد الرحمن بن حويطب عن جدته أسماء بنت سعيد بن زيد عن أبيها سعيد بن زيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار. هذا الحديث أعني حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه والذي أشار المصنف إلى روايته الثانية. قال الإمام البخاري عنه كما نقل الإمام أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي أنه قال أحسن شيء في الباب حديث رباح بن عبد الرحمن بن حويطب يعني حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. وهذه العبارة من الإمام البخاري أعني قوله أحسن شيء في الباب اعتبرها بعض العلماء بمثابة التحسين من الإمام البخاري وممن درج على ذلك الحافظ المناوي في الفيض. ولكن هذا أعني اعتبار قول البخاري أحسن شيء في الباب بمثابة التحسين للحديث محل نظر عند بعض أهل العلم رحمة الله عليهم، حيث قالوا إن قوله أحسن شيء في الباب يعتبر تحسينا اعتباريا لا يستلزم التحسين المطلق، فهناك فرق بين الحسن المطلق وبين التحسين الاعتباري. فأما التحسين المطلق فهو الذي يكون عند اختلاف الأوجه والروايات يقال إنه أحسن شيء في الباب، أي أن تقويم إسناده وكذلك تقويم متنه في هذه الرواية أبلغ من غيره، وهذا أعم من أن يكون دالا على الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا إنه تحسين اعتباري لا يستلزم الجزم بكون البخاري محسنا للحديث. وأما حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه وكذلك رواه غيره ومنهم ابن عدي في الكامل ورواه البزار. هذا الحديث أعني حديث عائشة رضي الله عنها في التسمية فيه علة، وهو حارثة بن محمد ضعيف الرواية ولذلك رد حديثها من هذا الوجه. وأما الحديث الرابع فهو حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه وقد رواه ابن ماجة في السنن والطبراني كذلك، لكنه من رواية عبد المهيمن ابن عباس بن سهل وهو ضعيف أيضا. وأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فقد رواه عبد الملك ابن حبيب الأندلسي السلمي الفقيه المعروف وهو ضعيف الرواية وممن جزم بضعف روايته الإمام ابن حزم وغيره من أئمة الحديث، وهو على جلالة في العلم والفضل والفقه لكنه في الضبط والرواية دون ذلك. ولذلك ردوا أحاديثه وقالوا إنه يروي الأحاديث غير مستقيمة، فضعف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من روايته. وأما حديث أبي سبرة الغفاري رضي الله عنه فإنه فقد رواه الدولابي في الكنى وكذلك البغوي في الصحابة كما أشار الحافظ الإمام الشوكاني رحمه الله إلى ذلك. ولكن رواية أبي سبرة فيها عيسى بن سبرة بن أبي سبرة وهو ضعيف الرواية أيضا، ولذلك قالوا برد هذه الرواية، وإن كان بعض العلماء مال إلى أنها تنجبر برواية غيرها وجعل الحديث مرتقيا إلى مقام الحسن من هذا الوجه. وأما حديث علي وهو الحديث السابع الذي يشهد للحديث الذي معنا فإنه من رواية ابن عدي انفرد بها في الكامل، وإذا انفرد ابن عدي في الكامل فإن الحديث يعتبر ضعيفا لأنه أحد الكتب السبعة التي إذا انفردت برواية الحديث حكم بضعفه بالاستقراء والتتبع، وقد أشار إليها بعض الفضلاء بقوله وما نمي لعبد وعق وخط وكر ومسند الفردوس ضعفه شهر كذا نوادر الأصول وزدي التاريخ للحاكم ولتجتهدي. فقوله وما نمي لعبد وهو ابن عدي في الضعفاء وعق وهو العقيلي ابن عدي في الكامل والعقيلي في الضعفاء وخط وهو الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وكر وهو ابن عساكر في تاريخه ومسند الفردوس للديلمي وكذلك نوادر الأصول للترمذي وليس المراد به صاحب السنن وإنما المراد به الحكيم الترمذي وليس بصاحب السنن ولا الشمائل. وأما قوله وزدي التاريخ للحاكم ولتجتهدي التاريخ كان من آخر مرويات المستدرك للحاكم فإذا انفردت الرواية وجاءت من طريق الحاكم في المستدرك في باب في التاريخ فإنه يحكم بضعفها بالاستقراء والتتبع. وقد اعتذر له رحمه الله بأنه اخترمته المنية قبل أن يهذبه هذا. وقد زاد بعض العلماء على هذه السبعة تاريخ ابن الجارود لا منتقاه فقالوا إذا انفردت هذه الكتب الثمانية بالرواية فإنه يحكم بضعفها. هذا الحديث نظرا لوجود هذه الروايات والأحاديث المتعددة المختلفة حكم بعض العلماء بانجبار بعضها ببعض وتقوية بعضها ببعض. ولذلك قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله يعني ثبت عندنا بعد هذه الروايات المختلفة عن أصحاب متعددين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الحديث. وممن حكم بحسنه الحافظ ابن كثير وكذلك مال إلى تحسينه الإمام ابن القيم وكذلك الإمام الشوكاني ومن المتأخرين الشيخ ناصر في الإرواء. لهذا كله فإن الحديث يحكم بحسنه نظرا لوجود الشواهد التي يقوي بعضها بعضا كما قال الإمام المنذري ذلك إن روايات الحديث يقوي بعضها بعضا مما يشهد أن للحديث أصلا. فعلى القول بثبوته يقول عليه الصلاة والسلام لا وضوء لا حرف نفي ووضوء حقيقة شرعية. فقال العلماء في هذه الصيغة نفي مسلط على حقيقة شرعية. والنفي إذا تسلط على الحقيقة الشرعية فإن العلماء رحمهم الله لهم فيه وجهان مشهوران. منهم من قال إنه نفي محمول على الصحة إنه نفي إن النفي إذا سلط على الحقيقة الشرعية يعتبر مجملا. ومنهم من قال إنه لا يعتبر مجملا. وسنبين هذه المسألة الأصولية إن شاء الله في ختم الحديث عند الكلام على مسائله. فقوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء للعلماء فيه وجهان. فمن أهل العلم من قال إن قوله لا وضوء فيه مقدر المراد به لا وضوء صحيح. وهذا هو مسلك طائفة من السلف منهم إسحاق بن راهويه وكذلك الإمام أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك اختارها غير واحد من أئمة الحنابلة وجزم طائفة منهم أنها هي مذهب الإمام أحمد أن النفي هنا منصب على الصحة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء أي لا وضوء صحيح. الوجه الثاني وهو مذهب جمهور العلماء أن النفي في قوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء منصب على الصحة. أيها الإخوة لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.